افكر مرة بعقلي مشيت ورا قلبي معاك كتير، اتحملت اكتر من طاقتي حبيبي اشوف وشك بخير. سلام مع السلامة، اللي بينا ده كله راح، انا خدت معايا قلبي شلت فيه كل الجراح. زي ما انا خدت حياتي وكنت يوم من حياتي، انا همحي هرجع لك ولا هسمع لك، عمري ما هنسى عملت ايه. انت تموت من غيري يا كدبك فوق من الوهم اللي انت فيه. سلام مع السلامة، اللي بينا ده كله راح، انا خدت معايا قلبي شلت فيه كل الجراح. زي ما انا خدتك حياتي وكنت يوم من حياتي، انا همحيك من ذكرياتي.